قومته ما له تأثير، فيكون في لبسه فائدة بحيث لا يتأثر الجلد به. وهذا في تقييد أنه كان في السفر، لو كان في السفر وأنه كان في غزات، فالذي يدل أنه ينبغي أن يقصر على ما ورد فيه ولا يتوسع فيه، وأن الناس يستعملوا الحرير في الحضر في أي مناسبة كانت، وهي مجرد حصول حكة، يعني إذا حصل حكة يروحون يتعالجون ويحصل المقصود بذلك. لكن في السفر قد يكون الناس يعني حصل لهم شيء وهم ما عندهم الشيء الذي يمكن أن يفيدهم، فأرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين الجليلين وهما من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهما، عبد الرحمن بن عوف والزبير، بلبس الحرير للحكة التي كانت فيهما. قال حدثنا النفيلي عن عيسى بن يونس، مر ذكرهما، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، كلهم مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: باب في الحرير للنساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زريق يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. ثم أورد أبو داود حديث ثم أرد قال أبو داود: باب في لبس الحرير للنساء. ولبس الحرير للنساء سائغ، يجوز لهن ذلك، والمنع من لبس الحرير إنما هو للرجال، وأما النساء كونها تستعمله وتتزين به وتتجمل به لا بأس بذلك. قد جاءت السنة في جواز لبسه في حقهن ومنعه في حق الرجال. قد أورد أبو داود حديث علي نعم رضي الله عنه أنه أخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا بيده وذهبا بيده الأخرى، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي. وفي بعض الألفاظ: حل لإناثها، حل يعني في بعض عند بعض الأئمة حل لإناثها، عند الترمذي وعند ابن ماجه يعني حل لإناثها. الحديث الذي ورده أبو داود ليس في ذكر الإناث، ولكن المفهوم يدل على حله للإناث، ولكن جاء التصريح به عند غير أبي داود، وأنه حل للإناث. والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير بيده ويعني أشار بهما وقال: هذان. وهذا فيه التعليم بالقول والفعل، بالقول والفعل، كونه يعني يعلم بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ الحرير والذهب بيده وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها كما جاء في بعض الروايات. والمقصود بقوله هذان الجنس ليس العين، مو معنى بس هذه القطعة وهذه القطعة، وإنما نوع هاتين القطعتين، القطعة التي هي قطعة من الذهب والقطعة التي هي قطعة من الحرير. المقصود من ذلك تحريم الجنس وليس العين التي هي هذه العينين التي القطعتين اللتين بيده صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن الذهب يحل للمرأة التحلي به، أما نعم. استعمال في الآنية وكذا لا ما يجوز أبدا. طيب الحرير اللبس يجوز، لكن تستعمله، تحطه مثلا شرشف، غطاء، ستارة، تستعمله في غير اللبس. فيها أقول فيه احتمال أن يعني غيرها يشاركها فيه، يشاركها كزوجها مثلا، يصير لها فراش وحدها وهو له فراش، يعني على كل لا أدري، لكن الذي يبدو ويظهر أن تركه من ناحية الاستعمال يعني من حيث الافتراش أنه هو الأولى، لأنه قد يترتب عليه أن زوجها يجلس عليه أو أنه يعني تتميز عنه بفراش. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي أفلح الهمداني وهو مقبول. نعم مقبول أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه عن عبد الله بن الزرير وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه عن علي بن رضي الله عنه وقد مر ذكره. والحديث جاء في إسناده هذا المقبول، ولكن الإسناد الذي عند الترمذي ليس فيه هذا الرجل. قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها بردا سيراء، قال والسيراء المضلع بالقز. ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام بردا من سيراء، وقال السيراء هو المضلع بالقز أي بالحرير، والمضلع يعني هو الذي يعني مخطط يعني بخطوط وأعلام، يعني قيل أنه مضلع لأنها على هيئة الضلع الأضلاع. قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار صديق أخرجه البخاري وابو داود وابن ماجه. أخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه بدون البخاري. ابو داود والنسائي وابن ماجه. وكثير بن عبيد هو ثقة أخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه عن بقية بن الوليد وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. نعم. عن الزهري عن أنس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرف. ثم رد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا ننزعه أي الحرير عن الغلمان ونتركه على الجواري، يعني معناه أن النساء يعني يترك لهن استعماله، وهذا في حق الصغار، فالجواري حكمهن حكم الكبار والصبيان حكمهن حكم الكبار، فكما أن الكبار لا يلبسون الحرير فكذلك الصبيان لا يلبسون الحرير، وكما أن الكبار من النساء يلبسن الحرير فكذلك الصغيرات يلبسن الحرير، ويعطى الصغير حكم الكبير من الذكور والنساء. وهذا يدل على أنهم يعني كانوا ينشئون يعني أبناءهم وبناتهم على ذلك الشيء، فلا يلبسون الصبيان الحرير لأنه محرم على الذكور، ويلبسونه الجواري لأنه سائغ في حق النساء. ومن أجل ذلك أورده أبو داود هنا في لبس الحرير للنساء. لبس النساء للحرير. قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد يعني الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مسعر بن كدام ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن ميسرة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه. لأنه رواه عنه بواسطة وأراد أن يحصله بعلو بحيث يسقط عبد الملك بن ميسرة فيكون الإسناد عاليا فلم يعرفه، ولعل ذلك لأنه قد نسيه. قال باب في لبس الحبرة. قال رحمه الله تعالى باب في لبس الحبرة. قال حدثنا هدبة بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلنا لأنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. ثم رد أبو داود باب في الحبرة. والحبرة لباس يؤتى به من اليمن، و كان هو أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا قتادة يقول قلنا لأنس قلنا لأنس أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب؟ قال الحبرة. أحب أو أعجب؟ قال الحبرة. نعم. تعيدون الحبرة؟ شوف الإشكال فيها. الحبرة ثياب من كتان نعم. أو قطن محبرة أو مزينة. نعم. والتحبير التزيين. نعم. تحبير التزيين محبرة يعني معناه مزينة مزخرفة مثلا مزخرفة نعم ومجملة. قال حدثنا هدبة بن خالد الأزدي. هدبة بن خالد ويقال له هداب, وقيل أن هدبة اسم وهداب لقب مأخوذ من الاسم, ومسلم رحمه الله يذكره بلقبه ويذكره باسمه, وأما البخاري فإنه لا يذكره إلا باسمه, وأبو داود ذكره هنا بهدبة وهو اسمه, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود. عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما, وهذا رباعي من أعلى السنيد عند أبي داود. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل وضحوا لنا بارك الله فيكم مقدار الحرير المباح شرعا للرجل, وما معنى أربعة أصابع طولا أو عرضا؟ كونه يعني يكون حاشية يعني في جانب الجيب أو في جانب الكم مقدار أربعة أصابع, يعني بحيث يعني تكون متوالية ما يصير خمسة أصابع, يعني لو زادت عن أربعة أصابع لا يجوز, والواحد والاثنين والثلاثة إلى الأربعة كل ذلك سائغ. والمقصود به أنه موشى يعني الجوانب بهذا الحرير التي حاشية يعني مخيطة مع مع مع مع الثوب. يسأل عن صحة حديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. لا أدري, لا أعرف عنه شيء. ويسأل هل ورد حديث على أن من استغفر في مجلس من مجالس العلم 70 مرة يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ لا أدري. يسأل عن رجل قتل يوم أحد يقال له مخيريق, يقول السائل هل هو صحابي يا شيخ؟ الذي قتل يوم أحد شيء صحابي, لأن أولئك الذين ذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. ما حكم الذي حج ثم مرض ولم يقدر على طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلده ثم مات, هل يجوز أن يحج عنه أو يطوف عنه فقط ما بقي من حجه الأول؟ ما بقي إلى طواف الإفاضة؟ أي معلوم أن أن أن أن الحج قد كمل ولا بقي يعني فيه إلا ركن طبعا لا بد منه, ولكن يعني التحلل الأول موجود, بمعنى أنه حل له كل شيء إلا النساء, فالذي يبدو أنه يمكن أن يطاف عنه لأنه يحج عنه وما بقي عليه إلا هذا الطواف وهو ركن, فإذا يطاف عنه يعني ما هو باقي على إحرامه. لو كان أنه محرم أقول لو كان محرما كان يقال أنه يعني باقي على إحرامه ويصير يبعث يوم القيامة ملبيا ولا يفعل شيء عنه, يعني حتى لو يعني العبرة بيت التحلل, إذا كان تحلل التحلل الأول هنا ها إذا كان رمى نعم لأنه محرم يعني يعتبر محرم قبل التحلل الأول, فهو يعني في ثيابه ويكفن في ثيابه ولا يمس طيب ويبعث يوم القيامة ملبيا كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الآن متمتع على اللي لا بد أن يطوف عنه ويسعى نعم يطوف يسعى لأن السعي تابع الطواف, إذا كان متمتع إذا كان ملبيا قد يكون قارن قد يكون مفرد أخر السعي. هل يجوز الإنسان أن يهدي لشخص هدية ويشترط عليه ألا تهديها لغيرك؟ لا، ليس له ذلك، لا يحجر عليه، وإنما يتمم إحسانه بأن يطلق عليه التصرف فيها. ورد في ويمكن أن هذا يكون سببا في ردها. أقول يمكن يكون هذا الكلام وهذا الفعل سببا لردها، وله أن يردها. ورد في بعض الكتب الفقهاء أن الحرير يجوز أن يلبس في الحرب، فهل هذا عذر؟ في الحرب نعم، في الحرب هو نفسه اللي... لا، بدون حكة، بس الحرب. لا، بس من أجل الحرب، وإنما المقصود كان للحكة، رسول الله خصه للحكة، ما رخص فيه مطلقا. إذا كان الحرير مقدار 4 أصابع في أثناء الثوب ووسطه لا في حواشيه، فهل هذا جائز؟ في أثنائه ووسطه. والله يعني يبدو أنه يمكن، يعني سواء كان في الحاشية أو أنه يعني في جانبه أو في ظهره أو في، يعني ما دام في حدود 4 أصابع جائز. هل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في البياض. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإسمد، يجلو البصر وينبت الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في لبس البياض. في البياض، باب في البياض. ذكر أبو داود رحمه الله قبل هذا أبوابا تتعلق بأنواع اللباس، ككونه حرير أو كونه صوف أو كون اللباس يكون قميصا أو كذا، وهذه أبواب تتعلق بألوان اللباس، بألوان اللباس، يعني ككونه أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر، فهذه أبواب تتعلق بالألوان، وبدأ بالبياض. وأورد في حديث ابن عباس، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وخير أكحالكم الأسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا الحديث يدل على تمييز اللباس الأبيض على غيره، وأنه أولى من غيره، ولهذا كان هو أنه أبين صلى الله عليه وسلم أنه خير اللباس، وأنه يكفن فيه الأموات، وهو يدل على تمييزه على غيره، وعلى الإرشاد إلى استعماله، وإن كان غيره جائزا، إلا أن هذا الذي جاء يدل على الترغيب فيه، وعلى أنه أولى من غيره. قال: البسوا من ثيابكم البياض، نعم، فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم، أي البياض، وكفنوا فيها موتاكم، نعم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، وإن خير أكحالكم الإثمد، وهو بين عليه الصلاة والسلام أنه يجلو البصر وينبت الشعر، يعني معناه يصفيه ويحسنه ويجعل الاستفادة منه يعني حاصلة على ما ينبغي، وينبت الشعر، أي الشعر الذي يكون متصل بالعينين، وهي أشفار العينين، الشعر الذي هو متصل بها، والذي إذا طبقت العينان التقى يعني تلك الأطراف التي هي أشفار العينين والتي فيها أهدابها أي الشعر الذي يكون على تلك الأطراف التي هي غطاء العينين من تحت ومن فوق، فإنه ينبت الشعر يعني يقويه أو يقوي ذلك الشعر. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهير. زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل على ماذا يحمل الأمر في قوله البسوا؟ على الاستحباب. ويقول هل يجوز للشخص أن يوصي بأن يكفن في ثياب الإحرام فقط؟ والله ما أعرف لهذا وجه. أقول ما أعرف لهذا وجه. ثياب الإحرام أولا كما هو معلوم إزار ورداء، والسنة والمشروع هو ثلاثة، وتكون يعني وتكون بيض، فما أعلم وجه للوصية بهذا لأن ما هناك دليل يدل عليه. ألا يعد التكحل بالإسمد أو التكحل عموما فيه تشبه بالنساء؟ ليس فيه تشبه، كان المقصود منه يعني ليس التجمل الذي يكون يحصل من النساء، والمقصود منه يعني هذا يعني هذا العلاج أو هذا الدواء الذي يكون فيه جلاء البصر وإنبات الشعر. قال رحمه الله تعالى باب في غسل الثوب وفي الخلقان. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ ثم رد أبو داود باب في غسل الثوب، في غسل الثوب والخلقان. الخلقان جمع خلق وهو الثوب الوسخ، وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث الذي فيه أبلي وأخلقي على بعض الروايات، وفي بعضها أبلي وأخلفي يعني من الخلف، أخلقي يعني بحيث يكون يكون الثوب خلقا يعني باليا من طول ما لبس ومن طول مدة استعماله. فالخلقان هو جمع للثوب الخلق أي الوسخ الذي بلي وتقادم عهده. وأورد أبو داود غسل الثياب والخلقان يعني أن الثوب الذي فيه وسخ فإنه يغسل حتى يكون نظيفا بدل ما يتراكم الوسخ عليه ويصير يعني منظره سيئا فإنه يغسل. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم ورأى رجلا شعثا شعره فقال ألا يجد هذا ما يسكن شعره، يعني أنه يرجله بالمشط بحيث يكون متناسق يعني ما يجعله شعثا. وكذلك أيضا رأى رجلا ثيابه وسخة فقال ألا يجد هذا ما يغسل به ثوبه، فهذا يدل على النظافة وعلى استحباب النظافة، وأن الثوب إذا اتسخ فإنه يغسل ولا يتراكم عليه الأوساخ فيكون المنظر يعني سيئا ويترتب عليه أضرار على الجسد نفسه من كون الوسخ فيه ويعني يتصل بالجسد قد يترتب على ذلك يعني مضرة على الإنسان. وقد جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، وحديث رواه مسلم في صحيحه, وجاء حديث آخر بمعناه أن الله نظيف يحب النظافة, ولكن هذا ضعيف, أخرجه الترمذي في جامعه. نعم. قال حدثنا النفيلي, النفيلي محمد عبد الله, عبد الله بن محمد, عبد الله بن محمد ابن نفيل النفيلي, ثقة, أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن مسكين, عن مسكين وهو ابن بكير صدوق يخطئ, أخرج البخاري. مسكين ابن بكير صدوق يخطئ, أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن الأوزاعي, عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي, فقيه الشام ومحدثها, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة, ثم قال حاء وهي تحول من إسناد إلى إسناد. عثمان بن أبي شيبة ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة. عن وكيع, عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي نحوه, عن حسان بن عطية, عن الأوزاعي نحوه يعني نحو الطريق الأولى, يعني كلها تنتهي للأوزاعي, والسياق إنما هو للطريق الأولى, والطريقة الثانية قال عنها إنها نحوه. عن حسان بن عطية ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن المنكدر, عن محمد بن المنكدر ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله, عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما هو صحابي الجليل, صحابي بن صحابي, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل, هل هذا الحديث صحيح, النظافة من الإيمان أو النظافة نصف الإيمان؟ ما أعرف, ما أعرف في هذا شيء, لكن النظافة كما هو معلوم جاء فيها, فيها مثل هذا الحديث الذي معنا, وفي حديث إن الله جميل يحب الجمال. وأما المسؤول عنه يعني هل هناك حديث بهذا اللفظ, لا أدري. وكيف نجمع بين حديث النظافة وحديث البذاذة من الإيمان؟ البذاذة يعني لا تتنافى مع النظافة, لأن قد يكون البذاذة يعني فيه شيء يعني لا يصلح ولا يليق, وفيه يعني تساهل شديد. ومعلوم أن اللباس يتفاوت, ففيه ما يكون يعني في حسن المنظر والجودة, وفيه ما يكون دون ذلك. فليس المقصود بالبذاذة أن الإنسان يكون عليه ثياب وسخة, وإنما يعني ثياب دون, يعني ليست ذات القيمة أو ذات الشأن. قال حدثنا النفيلي, قال حدثنا زهير, قال حدثنا أبو إسحاق, عن أبي الأحوص, عن أبيه رضي الله عنه أنه قال, أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثوب دون, فقال, ألك مال؟ قال, نعم. قال, من أي المال؟ قال, قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال, فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. ثم ورد أبو داود حديث والد أبو الأحوص وهو مالك بن نضلة رضي الله عنه, أنه جاء للنسلم عليه ثياب دون, يعني أنها رديئة, فقال له, ألك مال؟ فقلت نعم. قال, من أي المال؟ قال, من كل أنواع المال. من إيش؟ من الإبل, من الإبل والغنم والخيل والرقيق. من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال, قال, فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. فإذا آتاك الله مالا فليثر أثر نعمة الله عليك وكرامته, يعني وإكرامه لك, وذلك بأن يلبس الإنسان يعني لباسا طيبا, لكن لا يكون فيه مغالاة ولا يكون فيه إسراف, وإنما يكون يعني وسطا وخيارا وسطا, لا يكون رديء ولا يكون غالي بحيث قد يؤدي إلى الكبر ويؤدي إلى الترفع والتعالي على الناس, مثل ما مر بنا في ثياب الشهرة. قال حدثنا النفيلي, عن زهير, النفيلي مر ذكره وزهير مر ذكره, عن أبي إسحاق, عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. زهير بن معاوية, زهير بن معاوية ما مر إلا, لكن الحافظ يقول ثقة, إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخره, وهو الآن يروي عن أبي إسحاق. أين وش المتن؟ هو هذا مثل هذاك اللي هذا نفس اللي معنا الآن, إذا أتاك الله مالا, إذا أتاك الله مالا. على كل هو يعني لكن حسب كلام المحقق المعلق يقول أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني شاهد يصير شاهد يعني له شاهد عن أبي الأحوص أبي الأحوص هو عوف بن مالك بن نضرة وهو ثقة أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن أبيه عوف بن مالك بن نضرة وهو صحابي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة صحابي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة قال رحمه الله تعالى باب في المصبوغ بالصفرة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة فقيل له لم تصبغ بالصفرة فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته الترجمة. باب في المصبوغ بالصفرة باب في المصبوغ بالصفرة أورد أبو داود حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة ثيابه. يعني من ذلك بحيث أنه يعني يؤثر هذا في لحيته على ثيابه فيكون فيها ذلك الصبغ الأصفر. وسئل عن ذلك وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقال قال إني الرسول صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها ولم يكن شيء أحب إليه منها يعني من هذا اللون. ولكن كما يعني مر بنا أن الثياب من أحسن من أحب البياض من أحب الثياب وأنها من خير الثياب يعني يكون يعني هذا محمود وهذا محمود ولكن البياض يعني جاء ما يدل على الترغيب فيه من ناحية الأمر بلبسه والإرشاد إلى لبسه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة لما جاء عن عبد العزيز يعني ابن محمد عبد العزيز محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة عن زيد يعني ابن أسلم زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له لم تصبغ بالصفرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها أنه ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغير الشيب. قيل إن هذا أنه يعني شيء أنه يعني أنه من الطيب وأنه يعني لكثرة كان يحب الطيب وكان كثرة يعني هذا أنه تغير لونه شعراته وشعراته كانت قليلة التي هي الشيب ما كان يعني كثير الشيب وإنما شيبه قليل في صلى الله عليه وسلم. شاب ظهر لكن الكلام الذي أشار إليه يعني كان يتعلق أشار يعني باللباس يعني لأن قال حتى الإمامة. لا بس هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ؟ لأنه لما قيل له لما تصبغ قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها وبعدين حتى ولم يكن شيء أحب إليه منها ثم قال وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. هذا يعود على النبي ولا يعود على ابن عمر أنه يصبغ حتى العمامة؟ لا يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العبارة أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة فقيل له لم تصبغ بالصفرة فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. أقول محتمل هذا وهذا ما أدري يعني إيش الحقيقة وين العبارة ولكن الأصل الأصل يعني لكن هذا ليس من قبل إدراج لأن هذا ضمير يمكن يرجع إلى الرسول ويرجع إلى وإلى ابن عمر. يقول قال المنذري واختلف الناس في ذلك، فقال بعضهم أراد الخضاب للحيته بالصفرة، وقال آخرون أراد كان يصفر ثيابه ويلبس ثيابا صفرا انتهى. قال الشوكاني في النيل ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود والنسائي انتهى. والزيادة التي أشار إليها هي قوله وكان يصبغ وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته، وهذه الزيادة ليست في رواية الشيخين. وقال في فتح الودود الظاهر أن المراد يصبغ بها الشعر، وأما الثياب فذكر صبغها فيما بعد، ولعله كان يصبغ بالورس فقد جاء ذلك، وجاء أنه لبس ملحفة ورسية رواه ابن سعد، فلا ينافي نهي التزعفر. انتهى؟ لا، الكلام كله عن الزعفران صار. أقول محتل احتمال قائم. يقول ولم يكن شيء أحب إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها أي من الصفرة، وقد كان ولم يكن شيء أحب ولم يكن شيء أحب إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها أي من الصفرة وقد كان، قال علي القاري في المرقاه أي ابن عمر، وقد كان أي ابن عمر، فأرجع الضمير إلى ابن عمر، والصواب أن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهر من عبارتي النيل وفتح الودود المذكورتين. حمرة، هذه حمرة، كلام في الحمرة، أصبر يا أخي، كلام في الحمرة. قال رحمه الله تعالى باب في الخضرة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين. ثم ورد أبو داود باب في الخضرة يعني اللون الأخضر أو اللباس الذي لونه أخضر. وقد أورد حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال انطلقت أنا وأبي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأيت عليه ثوبين أخضرين. فهذا يدل على لبس ثياب الخضر، وجاء في القرآن وصف يعني ثيابه الجنة بأنها خضر وأن من ثيابهم الأخضر. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس مر ذكره. عن عبيد الله يعني ابن إياد. عبيد الله بن إياد هو صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن إياد. عن إياد اللي هو أبوه وهو ثقة خرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يعني مثل ابنه. عن أبي رمثة. عن أبي رمثة وهو صحابي أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى باب في الحمرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. ثم رد أبو داود باب في الحمرة أي اللون الأحمر أي اللباس الذي لونه أحمر. وقد أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه حديث عبد الله بن عمرو العاص حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبطنا في ثنية، والثنية هي الطريق بين الجبلين، فالتفت إلي ورأى علي ريطة مضرجة بالعصفر. مضرجة بالعصفر يعني ملطخة يعني بالعصفر يعني أي أنها معصفرة. وقد جاء يعني في بعض الأحاديث النهي عن استعمال المعصفر، وهنا أورد هذا في باب الحمرة. والعصفر يعني لونه أصفر وفيه ميل للحمرة، ولعله يكون معه شيء آخر يعني، وأن أو أن المحذور هو كونه معصفرا وإن لم يكن معه حمرة، لكن الإشكال في كونه أورد في باب الحمرة، أورد في باب الحمرة، فهو إما أن يكون على اعتبار أنه يعني في شيء من الحمرة، أو أنه مع كونه معصرا يعني شيء أحمر، ولكن المعصر هو في حد ذاته هو جاءت الأحاديث النهي عنه، ومنها هذا الحديث. قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر. لباس يقول ملاءة ليست بلفقتين، ملاءة يعني مثل العباءة هو. مضرجة ليست بلفقتين، ليست بلفقتين، بلفقتين نعم إيه؟ يعني مين مقسمة ثنتين، واحدة يعني متصلة، ما أدري والله، لا أدري إيش بعده. مضرجة بالعصفر يعني مضرجة ملطخة، ما قال ملطخة إلا مضرجة. خذ قطعة واحدة. فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. وهذا يدل على أن المعصر في حق النساء أنه سائغ، وأنه لا بأس به، وإنما المنع إنما هو في حق الرجال، وإنما هو في حق الرجال. و عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية لذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يصنع، ولكنه عمد وجد أهله يسجرون تنورا يعني أنهم يوقدونه للخبز، الخبز فيه، فرماها فيه يعني معناه فأحرقها بهذا التنور، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت الريضة؟ فقال: إنه فعل بها كذا وكذا. قال: ألا أعطيتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. فدل هذا على أن من اللباس ما يصلح للنساء ولا يصلح للرجال، وأن الإنسان إذا وصل إليه شيء لا يصلح للرجال، لا يصلح له، فإنما يعطيه لمن يصلح له وهو النساء، كالحرير وكالمعصفر كما جاء في هذا الحديث. قال: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرحة البصري، ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن الغاز، هشام الغاز هو ثقة، أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن، ثقة، أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق، أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبي، عن أبيه شعيب بن محمد وهو كذلك صدوق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. وعن جده عبد الله بن عمرو العاص وهو جد شعيب وجد عمرو، وقد سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو العاص وهو متصل. والمعروف عند العلماء أن الإسناد إذا كان مستقيما إلى عبد الله إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإنه يكون من قبيل الحسن، لأن عمرا صدوق وشعيبا صدوق، فحديثهما من قبيل الحسن إذا كان الإسناد إليهما صحيحا ومستقيما. وعبد الله بن عمرو العاص أحد العباد الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هل المعصفر هو المصبوغ بالأصفر؟ لا، المصبوغ بالعصفر وهو نبات معروف، لكن راح يكون لونه أصفر. وهو العصفر لونه أصفر؟ نعم، هو أصفر، لكن فيه شيء من الحمرة يعني. السائل يقول: ما في تعارض الآن هنا، كره المعصفر وابن عمر يحب الثياب المعصفرة اللي مصبوغة بالأصفر. لا بس الأصفر غير المعصفر لأن يعني مصبوغ بغير المعصفر بغير الأصفر. لكن النتيجة اللون راح يصير أصفر المعصفر. لا بس الكلام هو بالكلام على اللون اللي يبدو أنه النوع أنه النوع أنه كان فيه أنه يعني فعل عاجم وكذا فيه شيء من هذا الذي هو صفر بالأصفر. لأنها وهذا الأخ يقول هل كل قضية صفرة احنا مر بنا الحديث السابق الصبغ بالأصفر ولكن هذا العصفر. لأن هذا يقول هل كل ثوب لونه أصفر لا يجوز لبسه للرجال؟ لا لا ليس اللون الأصفر ممنوع يمنع من الرجال وإنما المانع من المصبوغ بالعصفر. قالوا سواء كان صبغها بعد نسجها أو خيوطا قبل أن تنسج ثم تحاك. اللي قال من لبس العجم وكذا أنا قال فيها لعلها في العون أما في هذا ما لا في العون قال رحمه الله قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا الوليد قال قال هشام يعني ابن الغاز المضرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة. هذا أثر مقطوع ينتهي إلى هشام بن الغاز في تفسير المضرجة ليست المشبعة ولا الموردة. نعم نعم نعم المشبعة ولا الموردة إشكال في المشبعة والموردة. ومعنى مشبعة وافرة ما يكون صبغه وافرا تاما والمورد ما صبغ يعني على لون يعني انه كثير الصبغ وما صبغ على لون الورد. نعم والمعنى ان المضرجة هي التي ليست صبغها مشبعا ولا موردا بل دون المشبع وفوق المورد. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي عمرو بن عثمان الحمصي صدوق خرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد الوليد بن مسلم وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن الغاز هشام بن الغاز مرة ذكره. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو علي اللؤلؤي أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد فقال ما هذا فانطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال أفلا كسوته بعض أهلك. ثم ورد أبو داود حديث حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى وفيه أنه رآه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو علي اللؤلؤي أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد. مورد يعني معناه أنها خفيف الذي كما أشار في الشرح الذي الذي قال أنه دون المشبع فوق دون المشبع وفوق المورد يعني معناه أنه يعني كأنه خفيف. نعم فقال ما هذا فانطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال أفلا كسوته بعض أهلك. وهذا مثل الذي قبله وهذا الإسناد فيه ضعف ولكن الطريق الذي قبله يعني هو بمعناه. لكن اللي يظهر أن هذا كان لبس رجال فكيف يعني يلبسها تلبسها النساء؟ لا يعني هذا مو لبس رجال ما دام انه محرم على الرجال اللون لا. بس لكن كانه تفصيله او يعني بحيث انه عبد الله بن عمر صاغ ان يلبسه. مو قضية اللون معناه انها النساء لابد ان يكون لهن الوان خاصة ورجالهم الوان خاصة وإنما الشيء الذي يعرف أنه من خصائص النساء يكون للنساء من الألبسة بمختلف الألوان، والذي من خصائص الرجال من خصائص الرجال بمختلف الألوان. وإلا فإن النساء تلبس يعني الألوان المختلفة، والرجال يلبسون الألوان المختلفة، والصفرة يعني يلبسها الرجال ولكنها من غير الأصفر أو من غير المعصفر، والمعصفر يجوز للنساء ولا يجوز للرجال. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي. محمد بن عثمان الدمشقي هو أبو الجماهر، وهو ثقة أخرج أبو داود وابن ماجه. ثقة أخرج أبو داود وابن ماجه. عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن الشاميين، مخلط في غيرهم، وحديثه أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن شرحبيل بن مسلم. عن شرحبيل بن مسلم وهو صدوق فيه لين، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق فيه لين أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن شفعة. شفعة وهو مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو مرة ذكره. قال أبو داود رواه ثور عن خالد فقال مورد، وطاووس قال معصفر. قال أبو داود رواه ثور عن خالد مورد، وطاووس قال معصفر. وأنا كان مصبوغ بالعصفر في الأول المتن. نعم، ثوب مصبوغ بعصفر مورد. بعصفر مورد. وهذا قال مورد وهذا قال معصفر. معصفر. قال أبو داود رواه ثور. ثور هو ثور بن يزيد الحمصي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وأصحاب السنن. عن خالد. عن خالد هو ابن معدان ثقة أخرج أصحاب الكتب. خالد معدان ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن طاووس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني ابن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل عليه ثوبان أحمران فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه لأنه كان لابسا للأحمر، ولبس الأحمر لا يجوز للرجال. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على لبسه، وقد جمع بينهما بأن المنع فيما إذا كان خالصا والجواز فيما إذا كان غير خالص بحيث يكون معه ألوان أخرى. نعم. والإسناد والحديث يدل على يعني عدم رد السلام على من يكون فاعلا أمرا لا يسوغ، لكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده من هو متكلم فيه. نعم. قال حدثنا محمد بن حزابة. محمد بن حزابة هو صدوق خرج أبو داود. صدوق خرج أبو داود. عن إسحاق يعني ابن منصور. إسحاق بن منصور وهو صدوق خرج أصحاب الكتب. صدوق خرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي يحيى. عن أبي يحيى وهو القتات وهو مجهول. لا وهو لين الحديث. وهو لين الحديث. أخرج له خالد في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبرقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو مرة ذكره. كثرة الأسئلة عن الشماغ. أحمر. الشماغ فيها أحمر وأبيض. هذا يقول أحيانا نلعب الرياضة ونلبس الفنيلة الحمراء، هل يجوز لنا ذلك؟ فنيلة حمراء لكن السروال يكون لون ثاني. والله الأحمر خالص يعني جاء ما يدل على منعه، وفيما يعني أبيح غني عما منع، عما منع منه. وهذا خاص بالرجال. نعم معلوم خاص بالرجال، هو خاص بالرجال الأحمر الخالص أنه يعني خاص بالرجال دون النساء. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. ثم أورد أبو داود حديث رافع بن خديج رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وعلى رواحلنا أكسية فيها خطوط حمر فقال عليه السلام ما أرى الحمرة إلا قد علتكم فقمنا سراعا لما سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفرت الإبل من إصراعهم يعني حصل فيها جفال ونفور بسبب ما حصل منهم من السرعة فنزعوها يعني يعني طووها ولم يستعملوها ولكن الحديث فيه رجل مبهم يعني فهو غير ثابت وهو الذي يروي عن رافع بن خديج رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي أسامة عن أبي أسامة حماد بن أسامة البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة محمد بن العلاء كوفي محمد بن العلاء أيه؟ الأول محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي نعم الكوفي الكوفي وليس البصري. محمد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي أيضا كوفي نعم كلهما كوفيان نعم. عن الوليد يعني ابن كثير الوليد بن كثير هو صدوق خرج أصحاب الكتب صدوق خرج أصحاب الكتب الستة عن محمد بن عمرو بن عطاء محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة خرج أصحاب الكتب أخرج أصحاب الكتب الستة عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج الرجل مبهم هو رافع بن خديج صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول الأخ ما سبب كراهية لبس الأحمر للرجال؟ لا أدري. إذا كان للشخص لباس رجالي أحمر اللون بمعنى خالص فهل يتلفه خاصة وأن الثوب لا يصلح للنساء؟ لا ما يتلفه يعطيه للنساء. أقول الذي لا يصلح للرجال وليس من لبس الرجال وهو من لبس النساء يصلح للنساء. هو رجالي تفسير رجالي لكن اللون لون نسائي يمكن إذا كان تعديله أقول يمكن أن يعدل التفصيل يقول حتى, لا يكون حتى لا يكون على هيئة لبس الرجال. هل يدخل في النهي اقتناء الأشياء الحمراء كالسيارة مثلا أو هذا مقصور على اللبس؟ لا ما في مانع ليظهرنا على اللبس وليس على السيارات. قال حدثنا ابن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف الطائي وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبج السليحي أن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب رضي الله عنها امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل. ثم ورد حديث أبو داود حديث زينب رضي الله عنه عن حديث امرأة من بني أسد. امرأة من بني أسد، امرأة من بني أسد قالت إيش؟ كنت يوما عند زينب ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة. بمغرة قيل إنها طين أحمر أو مدر أحمر، يعني لونه أحمر يعني يغير لون الثياب. فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع. فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة. وهذا يعني يدل على أن مثل ذلك للنساء غير سائغ، لكن الحديث ضعيف، لأن الذي يروي عن هذه المرأة وهو ما اسمه يروي عن المرأة حريث ابن الأبج السليمي، حريث ابن الأبج هذا مجهول. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلم ير شيئا فدخل. نعم. قال حدثنا ابن عوف الطائي. ابن عوف الطائي هو محمد بن عوف، وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي. عن محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل بن عياش. نعم. وهو قال عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع. حدث عن أبيه بغير سماع. أخرجه أبو داود. عن أبيه إسماعيل بن عياش مرة ذكره. وقال ابن عوف الطائي وقرأت في أصل إسماعيل الذي هو أبو محمد. أبو محمد. نعم. أبو محمد. نعم. قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعة، وهو صدوق يهم، أخرج له أبو داود وابن ماجة في التفسير. ضمضم بن زرعة صدوق يهم، أخرج له أبو داود التفسير. عن شريح بن عبيد وهو ثقة، أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة. ثقة، أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة. عن حبيب بن عبيد ثقة، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ومسلم وأصحاب السنن. عن حريث بن الأبج وهو مجهول، أخرج له أبو داود. عن امرأة من بني أسد. قال الحافظ لم أعرف اسمها وهي صحابية لها حديث، أخرج لها أبو داود. الصحابي جهالة كما هو معلوم لا تؤثر، وإنما تؤثر جهالة غير الصحابة. قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، ورأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. ثم ورد أبو داود: باب في الرخصة في ذلك، يعني في لبس الأحمر. الرخصة في ذلك أي في لبس الأحمر. وقد أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. كان له شعر يبلغ شحمة أذنيه، ورأيت عليه حلة حمراء ما رأيت لم أرى شيئا قط أحسن منه. لم أرى شيئا قط أحسن منه أي صلى الله عليه وسلم في لباسه. وقد قيل إن في التوفيق بين هذا وبين ما تقدم وبين ما جاء في النهي عن الحمرة في حق الرجال أن المقصود من ذلك كونه خالص أو غير خالص، فالخالص هو الذي لا يسوغ، والغير الخالص هو الذي يسوغ. قال حدثنا حفص بن عمر النمري، هذا ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق السبيعي مرة ذكره. عن البراء، البراء بن عازب رضي الله عنهما صحابي، أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا من الأسانيد العالية عند أبي داود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن عامر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر، وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه. كما ورد أبو داود حديث عامر بن ربيعة، عامر بن ربيعة رضي الله عنه، عامر بن عمرو المزني، عامر بن عمرو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رآه في منى ويخطب على بعير وعليه برد أحمر وعلي يعبر عنه، يعني يبلغ عنه. وهذا مثل الذي قبله، فيه كون السلام لبس الأحمر، والتوفيق هو ما أشرت إليه آنفا. وعلي يعبر عنه، إيش معنى شيخ؟ يعني يبلغ عنه. قال حدثنا مسدد، يبلغ عنه يعني إذا الناس البعيدين، يعني يبلغهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا جاء في حديث ابن عباس الذي في حديث ابن أبي قيس الذي فيه أبو جمرة الذي قال يعني أجعل لك قسطا من مالي حتى يعني تبلغ عني، أو حتى تكون يعني أنه يبلغ عنه يعني في مجلس العلم ومجلس التحديث. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد مرة ذكره، عن أبي معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن هلال بن عامر، هلال بن عامر هو ثقة أخرج أبو داود النسائي، ثقة أخرج أبو داود النسائي، عن أبي، أبيه عامر بن عمرو وهو ثقة أخرج صحابي أخرج أبو داود، أخرج له أبو داود، وهذا رباعي أيضا من على سند أبي داود. يقول: الأحاديث التي جاءت في النهي عن لبس الأحمر كلها ضعيفة، فلماذا قلنا بتحريم؟ لا ما هي ضعيفة، الأول ما هو ضعيف، الأول والثاني اللي عن عبد الله بن عمرو الذي سجر المضرجة. اي نعم، بس هي كلها على احتمال انها ورد فيها، اظن فيه ابو داود ذكر، يعني ابو داود العلم المعبود اظن ذكر جملة من الاحاديث يعني في هذا. نعم. نرى بعض الناس يطيل شعره إلى شحمة أذنيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من السنة وإن كان يعتبر من عادات؟ هذا يعتبر سائغ، أقول سائغا فعله، لكن إذا فعله من يعني من فيه ريبة ومن يكون فيه فتنة فإنه لا يمكن من ذلك. يقول: وأيهما أولى، التوفير أو القص، توفير الشعر؟ والله الأمر في ذلك واسع. قال رحمه الله تعالى: باب في السواد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، قال: وأحسبه؟ قال: وكان تعجبه الريح الطيبة. باب في السواد. عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها. ريح الصوف؟ ها؟ ريح الصوف؟ إيه. نعم. قال: وأحسبه؟ قال: وكان تعجبه الريح الطيبة. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها صنعت بردة لرسول الله سوداء فلبسها، ولما عرق فيها وجد فيها ريح الصوف فتركها، وكان تعجبه الريح الطيبة ويكره الريح غير الطيبة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من ذلك أنه لبس الأسود، ولكنه تركه من أجل الريح التي فيه يعني بسبب العرق، وتغير مخالطة العرق له يعني تغير لونه، ولعله يعني كان من شعر يعني يعني مثلا الظأن وكذا. وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه أنهم كانوا يلبسون يعني الصوف، يلبس صوف الشعر، وأنه إذا جاء المطر وأصابها البلل كأن بنا رائحة الغنم، كأن بنا رائحة الظأن، يعني لأنه صوف الظأن. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مطرف. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في الهدب. قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر يعني بن سليم رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. ثم أرد أبو داود ترجمة في الهدب. والهدب هو ما يعني يكون في بعض الألبسة بحيث تكون أطرافه يعني مهدبة، بحيث تكون يعني كل مجموعة من الأسلاك من أسلاك التي نسجت منها يعني مع بعضها، فهذا هو المقصود به. والأصل هو جوازه وعدم المنع منه. وقد ورد فيه هذا الحديث الذي أورده أبو داود وفيه ضعف، ولكن معروف هذا في اللباس. قد جاء في قصة المرأة التي كانت عند رفاعة القرظي ثم كانت عند عبد الرحمن بن الزبير، قالت إنما معه مثل هدبة الثوب أو مثل هدبة الثوب، يعني فالثياب يكون فيها المهدب وغير المهدب. والحديث هنا أورده أبو داود حديث جابر بن سليم من أجل أنه كان محتبيا، وأن الهدب يعني على قدميه صلى الله عليه وسلم، يعني الذي هو في أسفل الثوب المهدب. نعم. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة. محتب بشملة يعني الاحتباء بها كونه يعني يجلس على يعني ينصب ساقيه ثم يعني يلف عليه تلك الشملة، فيكون مثل الإنسان المستند على شيء. هذا هو الاحتباء. والاحتباء الذي سبق أن مر وجاء منعه، الاحتباء في ثوب، والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكون يعني ما عنده غيره، بحيث يعني يكون يعني قبله وفرجه يعني من فوق، يعني ليس له ساتر، يمكن أن يرى من فوق. وأما إذا كان عليه لباس آخر ثم احتبى بشيء هذا لا مانع منه، وإنما المنع بالاحتباء الذي يكون فرجه باد من فوق، لأن السترة كانت من الجوانب ومن فوق يعني مكشوف. محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي. عبيد الله محمد القرشي هو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يونس بن عبيد. عن يونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيدة أبي خداش. عن عبيدة أبي خداش وهو مقبول. مجهول. مجهول أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن أبي تميمة الهجيمي. عن أبي تميمة الهجيمي وهو طريف بن مجلد ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن جابر بن سليم. عن جابر بن سليم رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى: باب في العمائم. قال حد والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل حفظكم الله: ما حكم صبغ شعر النساء بغير الحنة، علما بأنه توجد في الأسواق صبغة للشعر بجميع الألوان؟ البياض، الشعر الأبيض للرجال والنساء، يغير بغير السواد، يغير بغير السواد. لا، هي شابة أسود، شعر أسود، بس تغيره شابة تخليه لون ثاني. هذا الشعر أو هذا الصبغ إذا كان أنه يغطي الشعر ويكون مغلفا له فإنه لا يجوز، لأنه عند ذلك لا يمسح على الشعر في الوضوء، وإنما يمسح على ذلك الغطاء الذي غطاه. إذا كان هذا الصبغ مثل البوية التي تكون يعني مغطية للشعر أو مغطية للجسد، فمثل ذلك لا يجوز بلا إشكال. وأما يعني غير ذلك فإن الشعر الأسود كما هو معلوم هو أحسن الشعر وأجمل الشعر، والذين شعرهم يعني هذا اللون الذي بين الصفرة والحمرة هذا شعر الأوروبيين. اللون الأسود هو الجميل في حق النساء، وتغييره إلى اللون الأشقر أو الأول الذي فيه قريب من الصفرة إن كان تشبها بالأوروبيات التي هذا شكل شعورهن فلا شك أن هذا محرم، وإن كان لغير ذلك فهو خلاف الأولى بلا شك، لأن الشعر الأسود هو أحسن الشعور بالنسبة للنساء. وفي سؤال قريب منه وهي العدسات الملونة، إذا كان أيضا من هذا القبيل، إذا كان أنها ليست طبية وأنها ليس شيء من أجل الاستفادة فإن ذلك يعني لا ينبغي، لا سيما وأنه قد يترتب على إلصاق العدسات بالعيون يعني شيء من التأثير في العين إذا كان لغير حاجة، ما إذا كان لحاجة النظر ضعيف ثم وضعت لأنها تقوم مقام النظارة هذا لا بأس له، لكن كونها تصير على أشكال أخرى يعني إما أشكال كفار أو أعين كفار أو ما إلى ذلك، إذا كان هذا المقصود فإن ذلك لا يجوز، وإذا كان لغير ذلك فلا شك أنه خلاف الأولى. هي تتزين بها كل عدسة على حسب الفستان اللي بتلبسه. والله أقول بئسة الزينة. يقول يسأل عن الاجتماع عند أهل الميت وتحديد العزاء بثلاثة أيام وصنع الطعام وغير ذلك، ما حكم هذه الأشياء؟ تحديده بثلاثة أيام ما نعلم شيء يدل عليه، ما نعلم شيء يدل على تحديد ثلاثة أيام وأن التعزية تكون بثلاثة أيام وأنه لا يعزى إلا في حدود ثلاثة أيام، بل يعزى ما دام العهد قريبا، ولو زاد على ثلاثة أيام ولو وصل أسبوع أو زاد على ذلك، ما دام أن السلوان ما حصل وما دام أن المصيبة يعني موجودة والتأثر موجود. أما عندما يحصل طول العهد والمصيبة خفت على الناس فما تحصل التعزية، ولكن يدعى يعني يذكر الميت وفاته والدعوة له، لكن لا يقال أحسن الله عزاءكم لأن العزاء قد حصل، السلوان قد وجد بطول المكث وبمضي المدة. وأما صنع الطعام يعني أهل الميت كونهم يصنعون الطعام فهذا لا يجوز، وإنما أهل الميت جاءهم ما يشغلهم، فكونه يصنع لهم طعام ويقدم لهم ليأكلوه لأنهم مشغولون عن الطبخ مشغولون عن القيام يعني بهذا، هذا هو الذي جاءت في السنة كما جاء في قصة جعفر قال يصنعوا لأهل جعفر طعام لأنه جاءهم ما يشغلهم. أما كونهم هم يصنعون الطعام ويتكلفون ويتجمع الناس من أجل الطعام كما هو يحصل في بعض البلاد، يكون يعمل سرادقات والناس يتجمعون ويصنع الطعام ويأتون للأكل، فتكون مناسبة لمن يريد الأكل يأتي لتحصيله في هذه المناسبات, فهذا غير سائق. يقول سؤال الثاني: علما بأنني قد غبت عن عملي في اليوم الذي توفي فيه أحد أقاربي, فهل يجوز لي راتب ذلك اليوم؟ والله يبدو أنه جائز, لا بأس بذلك, لأن مثل هذا, أقول مثل هذا العمل يعني التأثر, وكل إنسان يتأثر, هذا شيء جبل عليه الناس, ولكن إن حضر فلا بأس, وإن غاب فهو معذور. يوصي كثير من الناس لمن يقدم على مكة أو المدينة أن يشتري له كفنا, فما حكم ذلك؟ والله ما أعلم, أقول ما أعلم لهذا أساس. هل يصح استعمال الإسمد على الرأس بقصد إنبات الشعر أم هو خاص بالعينين فقط؟ والله الإسمد أقول ما نعرف أنه يستعمل إلا في العيون, في العيون ما يستعمل للرؤوس. وأنا في السؤال شبيه به كذلك, يقول في اللحية لأنه ينبت شعر اللحية. أقول ما نعلم الإسمد أنه يستعمل للعينين, وأيضا شيء يسير وقليل, ما هو يعني شيء كثير, يعني ما أنه مثل الدقيق يعني في كثرته. بعض الناس يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على جواز حلق اللحية, ويقولون إن حالق اللحية أجمل من الذي يعفيها. نعم جمال النساء, أقول جمال النساء نعم يكون بهذا, والرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم متشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء في الرجال, وأجمل وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وكان ذا لحية كثة يعني ذقا وعارضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وكان أصحابه يصلون وراءه ويستدلون على قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته, يعني بحركتها في القراءة من الجوانب, فهذا هو الجمال, هذا هو جمال الرجال. وأما عدم الشعر هذا جمال النساء. سمعت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرك الإصبع عند لفظ الجلالة أو الدعاء, لكن رأيت الكثير من الناس يحركها من بداية التشهد إلى النهاية, فهل هناك رواية أخرى تدل على ذلك؟ والله ما أعلم أي شيء يدل على هذا, كل إنسان يحركها باستمرار, وإنما يكون عند الدعاء, قال يحركها يدعو بها, يعني ما عندما يأتي الدعاء اللهم كذا اللهم كذا يعني يحركها. هل يدل الحديث في لبس الخضرة أنه لباس وأنه لباس أهل الجنة يدل على استحبابه كما يفعله الصوفية؟ مسألة الاستحباب ما نعلم شيء يدل على استحبابه, لأن ما ورد شيء يعني فيه أمر, والأمر جاء في البياض. اشتهر أهل البدع في بلادنا بلبس ثياب بلون معين, فهل يسوغ لنا مخالفتهم بترك هذا اللباس وهذا نعم اللون؟ نعم إذا كان هذا شعار لأهل البدع فالمناسب عدم لبس هذا الشعار. هل يجوز ثياب البياض للنساء أم هو خاص للرجال؟ لا يجوز, لكن الثياب التي تناسبهن. يقول جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب معصفرة, فقال له صلى الله عليه وسلم لا تلبسها فإنها ثياب كفار. قال فهل لبس البنطلون على هذا يكون من ثياب الكفار فهو حرام؟ لباس الكفار معروف إن هو هذا الذي من أجزائه البنطلون, من أجزائه البنطلون, والإنسان لا يعني يستعمله, ولكن إذا احتاج إلى استعماله فليجعله على وجه يخالف الكفار بأن يكون واسعا ولا يكون ضيقا على قدر الحجم والجسم. كيف نجمع بين ما عيب على محمد بن إسماعيل عدم سماعه من أبيه وتصريحه هنا بالتحديث قال حدثني أبي؟ من هو؟ محمد بن إسماعيل عابوا عليه أنه حدث من غير سماع، مع أن السند عندنا يقول حدثني أبي. قال حدثني إيه؟ ما أدري يعني، هل يعني كلمة حدثني المقصود بها أنه يعني أنه سمع منه، هذا هو الأصل فيها، لكن قد تستعمل حدثني بمعنى أخبرني، ويعني تكون مثل ما عرفنا أن أنها تطلق على العرض الذي هو السماع من الشيخ، ومعلوم أن هذا سماع يعتبر، أن هذا يعتبر سماع لأنه مثل السماع. هل يجوز أن أدعو بدعاء ختم القرآن كلما ختمت؟ نعم يجوز أن يدعو إذا ختم، إذا ختم يجوز له أن يدعو. لماذا نقول في الأحاديث المتعارضة في النهي عن الأحمر، لماذا لا نقول بأن النهي متقدم والجواز متأخر، لأنه كان يخطب بمنى فيدل على أنه في أواخر حياته لبس الأحمر؟ كون الجمع مقدم على النص، لأن الأحاديث المتعارضة إذا أمكن الجمع بينها أول شيء يجمع بينها، لأن الجمع فيه إعمال الدليلين، فإذا لم يمكن الجمع انتقل إلى معرفة التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العمائم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العمائم. ذكر هنا ما يتعلق بغطاء الرأس وهو العمائم، قد أورد أبو داود في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وهو غير محرم، وكذلك أيضا يدل على جواز لبس الأسود، ولأنه قال دخل وعليه عمامة سوداء، فهو دال على جواز لبس الأسود. وقد مر في ما مضى باب في ما يتعلق بالألوان من الثياب، ومنها لبس السواد. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. ومسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وموسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. قالوا حدثنا حماد. قالوا حدثنا حماد هو بن سلمة، ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، هو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. ثم ورد أبو داود حديث عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني يخطب، وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. قد أرخى طرفها بين كتفيه. فهذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس العمامة السوداء وهو موافق لما تقدم، وأيضا دال على أن العمامة لها طرف وأنه قد أرخاه النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مساور الوراق. عن مساور الوراق وهو صدوق. نعم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن جعفر بن عمرو بن حريث. عن جعفر بن عمرو بن حريث وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود. مقبول أخرج له مسلم وأبو داود. والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه عمرو بن حريث وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. ثم ورد أبو داود حديث ركانة رضي الله عنه أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم وصرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: فرق ما بيننا وبين الكفار لبس العمائم على القلانس، يعني أنه يجمع بين القلنسوة والعمامة، فتكون القلنسوة ثم العمامة عليها فوقها. والحديث في إسناده ضعفاء متكلم فيهم، فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ولكنه في رواية الغليل حسن إسناده فيما يتعلق بجزءه الأول الذي هو ذكر المصارعة، لكن الإسناد الذي معنا فيه عدة يعني فيهم ضعف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن ربيعة. عن محمد بن ربيعة هو صدوق رجل البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق رجل البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي الحسن العسقلاني. عن أبي الحسن العسقلاني وهو مجهول أخرجه أبو داود الترمذي. مجهول أخرجه أبو داود الترمذي. عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة. عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة هو مجهول. نعم، أخرج له أبو داود الترمذي. أبو داود الترمذي. عن أبيه. عن أبيه وهو مقبول مجهول أخرج له أبو داود. مجهول. نعم، أخرج له أبو داود الترمذي. أبو داود والترمذي. عن ركانة. عن ركانة.